بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وضع. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على كتاب الطهارة، نبدأ بإذن الله تعالى في شرح كتاب الطالب. باب الأذان والإقامة. يقول الشيخ مرعي: وهما اللي هي الأذان والإقامة فرض كفاية. نكتب هذه العبارة، اللي معاش المتن يكتب، لأن احنا نشرحها النهاردة. وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار. وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار ويسنان للمنفرد وفي السفر، ويكرهان للنساء وبلا ولو بلا رفع صوت. وهما فرض كفاية. فرض الكفاية معروف ان الفرض الفرض لما فرض عين او فرض كفاية. فرض العين يعني يجب على كل واحد ايه بعينه، كل واحد يفعله، ان تركه يأثم. اما فرض الكفاية فان قام به البعض سقط الاثم عن الباقين، لكن لو تركوه يأثموا جميعا، لابد ان يقوم به البعض. البعض اللي يتأتى به فرض الكفاية، يعني ممكن يكون فرض الكفاية يقوم به واحد، مثلا زي خطبة الجمعة مثلا يقوم به واحد والباقي يستمع، مثلا زي مثلا الأذان يقوم به واحد والباقي يردد، واخد بالك؟ لكن ممكن بعض فروض الكفاية لابد أن يقوم بها مجموعة، فإيه تختلف بالنسبة إلى إيه اختلاف الفن. المهم إن فرض الكفاية زي الأذان والإقامة، معنى إن هو فرض كفاية مش كل شخص يصلي في جماعة لابد ان هو ايه ان يؤذن، انما يؤذن ايه ويقيم رجل. يبقى هو فرض، وهما فرض كفاية ان الاذان والاقامة فرض كفاية. هذا القول هو الراجح. ابن ضيان في منار السبيل استدل له بحديث: اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم ولأمكم أكبركم. طبعا إذا حضرت الصلاة فليؤذن، أمر للوجوب عليكم السلام، الأمر للإيه؟ للوجوب. واضح كده الاستدلال جدا، وحديث قوي في الوجوب. إذا حضرت الصلاة، حديث مالك بن الحوير، حديث اتفق عليه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. أمر للوجوب، يجي الأذان على الإيه؟ على الوجوب. على أمر الوجوب يجي فرض كفاية، يعني ما هو واجب بس على الإيه؟ على البعض. ويقول أيضا: ولأنهما الأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد. شعائر الإسلام يعني الأمور التي إذا رأيتها عرفت أن إيه؟ أن هنا إسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم انتظر حتى الصباح، فإيه؟ حتى الفجر، فإن سمع أذان أمسك. لأن الأذان الرجل اللي يؤذن يتشهد، يبقى مسلم، يبقى هو دليل على وجوب المؤذن، وقرينة في حق الإيه؟ الباقين أنهم يصلون، يبقى مسلمين، فيمسك. إذا لم يسمع أذان أغار عليهم، يبقى إيه؟ ده اسمه شعيرة يظهر بها أن هذا إيه؟ حتى زكاة الفطر جاحد يقول عليها شعيرة إسلامية، زكاة الفطر شعيرة إسلامية، نحن نقول زكاة الفطر تخرج طعام. لأن إخراج الطعام وتوزيع الصاع من الطعام هذه شعيرة يظهر بها إيه؟ يظهر بها أن هنا إيه؟ هذه شعيرة تقام. واخد بالكم؟ عشان كده إخراجها نقود يميت هذه الشعيرة. إخراجها الشعائر الظاهرة زي الصلوات، صلاة الجمعة، صلاة العيد، هذه شعائر ظاهرة للإيه؟ وديت الشعائر ديت اللي تفرق بين ديار الكفر ودير الإسلام. يا متى بلد لا تقيم فيها الشعائر يقول لابد من الهجرة، لابد من الهجرة من هذه البلد، هذه ايه ديار كفر يرحمك الله، هذه ديار كفر لابد من الايه الهجرة من هذه الايه البلد. المهم ان هو بيقول لك ان الاذان والاقامة شعيرة من الشعائر الظاهرة، واخد بالك، كالجهاد. طالما ان هي شعيرة لابد ان توجد. عبارة الماتن: وهما فرض كفاية في الحضر. دقيق، يعني فرض كفاية اول قيد تقيد به فرض الكفايه ان هو يكون في الايه في الحضر، وثاني شرط على الرجال، وثالث قيد ان هم يكونوا احرار. يبقى فرض الكفايه واخد بالك في الحضر على الرجال الاحرار. لما نشوف اول مساله، طبعا كل مساله كل قيد من القيود يخرج بعض الاشياء، وهي وهو الشيخ ناقش كل هذه المخرجات في المسائل التاليه، يعني ايه المسائل معظمها تاتي. لكن اول مساله الاذان والاقامه فرض كفايه في الحضر على الرجال الايه الاحرار. اول قيد ان يكون في حضر، المقصود انهما واجبان على المقيمين في القرى والامصار، يعني غير اهل الامصار من المسافرين لا يجب عليهم لا اذان ولا اقامه، يبقى لابد ان يكون في الايه في الحضر. امصار اهل امصار يعني في الحضر، يعني اللي يكون مش من اهل الامصار ومسافر فلا ايه فليس عليه اذان ولا ايه ولا اقامه. ابن قدامه في المغني ليه عباره كده طويله، وبعد كده هنتكلم هنبتدي ايه نرجح. يقول: ومن اوجب الاذان من اصحابنا فانما اوجبه على اهل مصر، كذلك قال القاضي لا يجب على اهل غير مصر من المسافرين. وقال مالك: انما يجب النداء في مساجد الجماعه التي يجمع فيها الصلاه للصلاه، مساجد الجماعه يعني منفرد في بيته ما لهوش، وذلك لان الاذان انما شرع في الاصل للاعلام بالوقت ليجتمع الناس الى الصلاه ويدركوا الجماعه. ودي عله، دي عله، احنا كم عله ذكرناها الان؟ اثنين، ان هو الاذان شعيره، وان هو ايه اعلام بدخول الوقت لتجمع الناس. ويكفي في المصر اذان واحد بس اذا كان بحيث ايه يسمعهم، طالما ان هو انت تقول ان هو شعيره في البلد اذنوا في مصر في بلد اذان واحد، واخد بالك الناس عرفت، واخد بالك ياتوا للايه علموا بدخول الوقت، فانت اعلمتهم بدخول الوقت انتهى الموضوع. يبقى كده ايه العيله الحاصه يبقى ايه في المصر الواحد اذان واحد ولا يتعدى، في المصر الواحد اذان واحد ولا ايه ولا يتعدى. وقال ابن عقيل: يكفي اذان واحد في المحله ويجتزئ بقيتهم بالاقامه. ده عامل زي الايه الاذان اللي هو الموحد اللي هو كان عايزين يعملوه. احنا نرد على الكلام ده دلوقتي، يعني احنا المبدا ده نناقشها نوسع فيها شويه، واخد بالك؟ هو بيقول ايه؟ قال ابن عقيل: يكفي اذان واحد في المحله ويجتزئ بقيتهم بالاقامه. وقال احمد: في الذي يصلي في بيته يجزئه اذان المصر. يجزئه اذان الايه المصر، وهو قول الاسود وابي مجلس ومجاهد والشعبي والنخعي وعكرمه. وقال ميمون بن مهران والاوزاعي ومالك: تكفيه الاقامه. المهم وجه القول، احنا الان بنناقش مساله ايه يا جماعه؟ ان هو نوع الاذان والاقامه فرض كفايه في الايه؟ في الحضر، ماشي كده؟ يبقى غير الحضر مفيش اذان ولا اقامه. يقول: وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي علمه الصلاه: اذا اردت الصلاه فاحسن الوضوء ثم استقبل القبله فكبر. علمه، واخد بالك؟ ولما علمه ما قالوش لا اذن ولا ايه؟ ولا امر. احسن الوضوء ثم استقبل القبله فكفر. هتيجي روايه تشهد توضا وتشهد واقف، واشوف ان هي ضعيفه. هنتكلم عنها ان شاء الله. والافضل لكل مصل ان يؤذن ويقيم، الا انه ان كان يصلي قضاء، او مساله ان الاذان القضاء مساله ثانيه. وان كان في الوقت في باديه او نحوها استحب له الجهر بالاذان. هي دي مسالتنا، في الباديه غير الحضر. اذا كان في الباديه يستحب له الجهر بالايه؟ بالاذان. لقول ابي سعيد: ان كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاه فارفع صوتك بالنداء، فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. وده ايه؟ حديث مرفوع. وهنتكلم على الاستدلال بهذه الايه. الراجح انهما واجبان على سبيل الكفايه على كل جماعه شرعيه. الجماعه الشرعيه غير الجماعه اللغويه. الجماعه اللغويه اقل الجمع كام؟ ثلاثه. قول اقل الجمع ثلاثة. لكن عندنا الجماعة الشرعية ان ممكن ايه؟ رجل ورجل، تكون بهم ايه؟ هل من احد يتطبق على هذا؟ واخد بالك؟ فممكن الجماعة الشرعية بايه؟ باثنين. يبقى الاذان والاقامة فرض كفاية على كل جماعة شرعية. اثنين يعني. لا، واحد يصلي وواحد يعتمد ومأمور. وإن تعددت حتى في المتر الواحد، يعني لو هنا في جماعة وهنا في جماعة، المسجد ده فيه والمسجد ده في داخل المتر الواحد، كل جماعة شرعية تصلي، لو إيه؟ فرض كفاية على إن هي تؤذن وإيه؟ وتقيم. لكن ما طيب، ما هو بقول لك في الحضر، في الحضر، واخد بالك؟ فرض كفاية في الحضر، يعني هو مرة واحد بس إيه؟ يأذن، مش كده؟ إحنا بنقول لك في كل مسجد من مساجد الحضر يأذن ويقيم. واخد بالك؟ ولو واحد بيصلي منفرد هنشوف حكمه ايه؟ لو واحد مسافر هنشوف حكمه ايه؟ يعني هو يأتي يتكلم على المنفرد وعلى المسافر لما فيش ان شاء الله. لكن قال نتكلم على ايه؟ انت عدد من الجماعات، هل فرض كفايه مسجد واحد اللي يؤذن مؤذن واحد ولا تتعدد؟ احنا بنقول ان الراجح ان هي ايه؟ تتعدد. غايه التعريف اللي هم عللوا بيه ان هي يكتفى في باذان واحد في النصف، ان عله الاذان هي الاعلام بدخول الوقت. وقد حصل الاعلام بدخول الوقت، وقد حصل هو واحد ياذن عشان يعرف الناس ان ايه؟ ان الوقت دخل، وده حصل كل اللي كل الناس قبل. لكن هذا التعليم معايا ولا لا؟ هذا التعليم قيد المساله، قيد المسألة ان هو حصل. يبقى التعدد وان يكتفى باذان واحد يكون في حق من سمع او علم، لكن لو بعدت الاماكن لم يسمع او لم يرى المؤذن، يجي علم ولا لم يعلم؟ لم يعلم. يبقى لابد ان نعلمه. يبقى العلة دي خصصت المسألة وقيدت في حق من علم. واحد ما عرفش، ها؟ يبقى في هذه الحالة لابد ان احنا ايه؟ ان واحد ثاني اذن في مكان ثاني بحيث انه يعلمه. وصلت كده؟ هقول لك خلاص. بس خلي النقاش بعد ما اخلص الادلة كلها. طيب. علة ثانية يعني علة الأذان دي علة مركبة. هو احنا قلنا اللي هي الإعلام بدخول الوقت، وقلنا دي تقيد المسألة. في علة أخرى، والعلل دي منها ما يوجب ومنها ما يصح ان هو ايه؟ يعني يجعل المسألة تأخذ حكم الوجوب أو الاستحباب. مما يعني يعطي المسألة حكم الوجوب ان هو شعيرة من شعائر الإسلام. شعيرة من شعائر الإسلام. يستفاد منها من هذه العلة الوجوب في حق من تباعد في القرى ونحوها ليحصل إقامة هذه الشعيرة. حتى في قرية بعيدة عن النصف لابد أن هي تجدد هذه الشعيرة وتقام فيها الإيه؟ الأذان والإقامة. حتى لو مساجد بعيدة لابد أن هم يقيموا أيضا الإيه؟ الشعيرة. فبالك عملية أن هي شعيرة مش على الإسلام يبقى إيه؟ تتعدد لتقام هذه الإيه؟ الشعيرة في عدة إيه؟ أماكن. في علل أخرى يعني ما تدلش على الوجوب، زي مثلا ان الاذان يطرد الشيطان في حديث ان هو اذا اذن يولي ويسمع له ضراب فاذا سكت عاد، دي عله لطرد الشيطان لكن ما تدلش على الايه؟ على الوجوب ان احنا لانه هيعود مره اخرى. ايضا الاجل، اي مؤذن ما من مؤذن يؤذن الا ايه؟ يشهد له كل ما سمعه يوم القيامة من شجر وحجر ومدر والحوت وكذا، فهذا ايه؟ ايضا علة ان احنا نعدد الاذان بحيث ان كل مؤذن ياخذ الايه؟ الاجر. قبلك؟ ايضا المستمع لما يردد ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ينال الشفاعة. يبقى ده ايضا ايه؟ علة ان احنا ايه؟ نعدد الاذان بحيث ان ايه؟ هذا الاجر يحصل عليه كل من هو ايه؟ مستمع. الدليل على الوجوب حديث مالك بن الحيرث اللي احنا قلناه من شويه، ارجعوا الى اهليكم فاقيموا فيهم. ودول خلي بالك ايه؟ يعني هم جم عشان يسلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك يعني لما راى شوقنا الى اهلنا سالنا عن حالهم وقال ارجعوا الى اهليكم. ارجعوا الى اهليكم. واخد بالك؟ فاقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فاذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم ثم لامكم ايه؟ اقراكم. طب دول في قريه ولا في مصر؟ في قريه. واخد بالك؟ يجي كده ايه؟ لو امرهم ان هم ايه؟ يؤذن. وبعد كده العموم يعني ما فيش تخصيص. واخد بالك؟ رجعوا لقريه ولا لمصر ولا رجعوا لقبيله صغيره ولا اي شيء، المهم ان هم برضه ايه؟ هيؤذن يبقى تتعدد. ايضا ما رواه احمد وغيره عن معدان ابن ابي طلحه اليعمري قال لي ابو الدرداء اين مسكنك؟ هو معدان كان ابو الدرداء كان يحفظ القران وبعدين غاب عنه، فلما وجده ساله قال له اين تسكن الان؟ ماذا فعلت في القران؟ قال خيرا وبدا يطمئن على حاله في القران. بعد كده قال له اين تسكن الان؟ قال اسكن في قريه في حمص، يعني قريبه من ايه؟ من حمص. قال سمعت الرسول فنهاه وقال له لا، لازم تتركها، تترك القريه. لان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثه في قريه لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية. ده الحديث ده ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة، ده معنى كده يدل على إيه؟ يدل ظاهره يدل على المسألة اللي احنا بنتكلم فيها، إن الأذان لا يكون إلا في الإيه؟ لا، ده الأذان يكون في الإيه؟ في مصر. واخد بالك؟ ودي قريه ما فيهاش ما يأذنوش فيها. واضح كده؟ يعني ظاهر هذا الحديث يدل على ايه؟ على ان الاذان في مصر وليس في القريه، لانه لما شافه في قريه ما استفسرش منه. ما قالوش طب انتوا بتأذنوا ولا بتأذنوش؟ قال له ده بتكون في قريه قريبه من حمص، قال له لا ارجع اسكن في حمص، انا ايه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثه لا يؤذن ولا قبل الصلاه الا استحوذ عليهم الشيطان. يبقى دليل على ايه؟ أن واضح كده يا جماعة؟ أن القرية ما يؤذنش هي قد يؤذن في المسجد. لكن إحنا نعم إحنا ابن رجب فتح الباري لما اتكلم على هذه المسألة، اتكلم على الحديث ده، حمل الحديث دوت على أن هذه القرية لم يكن فيها أذان، تقام لا فيها لا اذان ولا اقامه ولا صلوات الفرائض ولا صلاه الجمعه، عملها على كده. يعني قال لك يعني ايه نحمل حالهم على ايه؟ على انهم ما كانش عندهم صلاه. يعني علم ان هذه القريه لا يصلى فيها. فراح نهاه. راح نهاه. واخد بالك؟ طيب ده لو يقام فيها الصلاه، لو يقام فيها الصلاه. يقام الصلاه دي حاجتين، ممكن يصلى مسجد جامع. واخد بالك؟ او مسجد جامع يصلي فيه الايه؟ الجمعه، وممكن يكون مسجد للصلوات بس ومش جامع مصلى. فهنا الحالتين ممكن يكون تقام فيهم الصلوات وما تقامش فيه الجمعه، وممكن تكون تقام فيه الايه؟ الجمعه. حتى في الاعتكاف لما يجي الاعتكاف يقول لك ايه؟ ان كان الاعتكاف في المسجد تقام فيه الصلوات يقرا عشان ايه مثلا يخرج للجمعه. واخد بالك؟ من تلزمه الجمعه لابد ان يخرج. اتكلموا عن هذه المسألة، فبيفرقوا بين الحالتين دول، اللي هو الجمعة. بعض الصحابة تبدوا، يعني سكنوا في الايه؟ في البدء، كثير من الصحابة سكنوا في البدء. واخد بالك؟ يحمل حالهم على ايه؟ على انهم كانوا يقيمون الصلاة ويقيمون الجمعات. زي مين مثلا؟ بيقول لك وقد ترخص، ده كلام ابن رجب، وقد ترخص كثير من الصحابة من المهاجرين وغيرهم في سكن البادية. كسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله عنهما، فانهما لزما منزلهما بالعقيق فلم يكونا ياتيان المدينه في جمع ولا غيرها حتى لحق بالله عز وجل. ده كلام خرج ابن ابي الدنيا في كتاب الايه؟ العزله. وكان ابو هريره ينزل بالشجره وايه؟ واللي هي ذو الحليفه. وكان انس بن مالك يسكن بقصره خارج البصره، وربما شهد الجمعه وربما لم يشهدها. شفت اثر انس، ولقيت ابن رجب برضه جايب اثار فتح الباري. ابن رجب جايب اثار فتح الباري ان الصحابه دول كانوا يصلون الجمعات، وكانوا احيانا يصلون الجمعه واحيانا ينزلون يصلون في المدينه او يصلون في البصره. في حديث انس رواه البخاري معلقا بصيغه الجد، كان انس رضي الله عنه في قصره احيانا يجمع او يجمع واحيانا لا يجمع، وهو بالزاويه على فرسخين، احيانا يجمع واحيانا لا يجمع. فابن حجر بيشرحها، ابن حجر بيشرحها بيقول ايه؟ احيانا يجمع يعني يصلي بهم الايه؟ الجمعه، واحيانا لا يجمع يعني ينزل يصلي في الايه؟ بجمع البصره. واضح كده؟ يبقى اذا نفهم ايه من القصه ديت؟ وباقي الصحابه نقل عنهم نفس الكلام، كانوا يجمعون بايه؟ بمن هم ايه عندهم. نفهم ايه من الكلام دوت؟ ان اذا كانت الباديه تقام فيها الصلوات يبقى عله انك انت لا تسكن فيها غير متحققه. ما من ثلاثه لا يقام فيها، لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. يبقى ممكن إيه؟ يؤذنوا ويقيموا ولا يستحوذ عليهم الشيطان. واضح كده ولا مش واضح؟ ها؟ طب يعني تتعدد ولا ما تتعددش؟ تتعدد بدليل فعل أنس. واخد بالك؟ كان في في هذا المكان، واخد بالك؟ وكان ايه؟ احيانا يجمع يعني يصلي، واحيانا ايه؟ ينزل. واخد بالك؟ واثر ابو الدرداء اللي هو قال له ما تسكنش في المكان ده، ما من ثلاثه لا يقام فيه، يعني معنى كده ايه؟ انتوا ما بتصلوش، انزل صلي مع الايه؟ مع الجماعه. طب لو كانوا بيصلوا، لو قالوا لا ده انا بصلي وبنقيم، يبقى ما فيش شيطان استحوذ علينا، يبقى كان في داعي للانكار، يبقى في داعي للانكار. يبقى هذا الحديث اللي هو كان ظاهره انه لا يقام الا لا يؤذن الا في الحضر او في المصر. واخد بالك؟ فهمنا منه ان العله قد تكون موجوده وقد تكون غير ايه؟ موجوده. فهمنا افعال واثار الصحابه ان ممكن يؤذن وتتعدد في مصر، وممكن ايه؟ ممكن لا تتعدد. واخد بالك؟ وطبعا احنا نستدل من هذا الكلام انه يجوز ان يؤذن في غير الايه؟ في غير مصر او الحضر. في القرى والبوادي يؤذن. يبقى اذا الاذان والاقامه واجبان على كل جماعه تقام فيها الصلاه، يعني اثنان فصاعدا يجب عليهم الايه؟ الاذان والاقامه. ايوه تصلي صلاه الجماعه. ما لو بعيد ما زاي لا احنا اتكلم ان هو في مسجد بيصلوا فيه. يعني في مسجد ثاني. اصل كانت الجمعه في كلام عند العلماء ان الجمعه لا تتعدد في النصر الواحد. الجمعه بالذات يجي امام البلد الحاكم او الوالي او الامير هو اللي يصلي بالناس ولكن ما حدش يصلي ثاني جمعه غيره. فبيسموه مسجد جامع بتاع الجمعه تجتمع في البلد كلها وما حدش يصلي جمعه ثاني في مكان ثاني. واخد بالك؟ فدي مساله فيها خلاف. واخد بالك؟ والصحيح ان يجوز تعدد الايه؟ الجمعات في المصر الواحد وكل مسجد ايه يؤذن. فاحنا نفهم الكلام لما بيتكلموا فيه يتكلموا على هذه الجزئيه. واخد بالك؟ التامرين دي كتابة من المستوى ده من علماء الحنابلة المتقدمين. دي كتابة من المستوى دي كلام كده يعني طول شوية بس هو ينتصر فيه لهذه المسألة. ينتصر فيه للوجوب وينتصر فيه الوجوب حتى على المنفرد. يعني عنده ان الاذان يكون واجب على كل من ايه من يصلي في حضر في بادية منفرد غير منفرد في سفر غير سفر كله ايه عنده الحكم لا يختلف. فبيقول وحكى القاضي عن ابي بكر ابن جعفر انهما الاذان والاقامه فرض على الكفايه على اهل مصر. قال واما غير المصر من المسافرين فلا يجب عليهم اختار القاضي في المجرد. ده نفس الكلام اللي احنا ذكرناه بتاع مصر. والصحيح انه لا فرق فيهما بين القرى والمصر ولا بين الحاضرين والمسافرين ولا بين الواحد والجماعه سواء قلنا أنهما واجبان أو مسنونان إلا أنه إذا قام بهما واحد أجزى عن كل من صلى معه سمعه أو لم يسمعه سواء كان من أهل البلد أو غريبا قد قدم بعد آذانه لأنه يكون آذانه آذانا لكل واحد منهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حضرت الجماعة فليؤذن لكم أحدكم. فجعل الآذان من أحدهم لكل واحد منهم فصار كأنه أذن كل واحد منهم لنفسه. فإن كان واجبا سقط بذلك عنه الوجوب وإن كان مسنون إجا أخذ كله من إيه أجل فعل المستحب. زي قراءة الإمام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. شيخ الألباني بحسن هذا الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. إجا أنت كأنك تسمع القراءة واخد بالك إجا كأنك أنت إيه قرأت تسمع الأذان كأنك أنت إيه أذن. ولا يجزي الاذان عن من لم يصلي مع المؤذن. هذا ما صلاش ما يجزئوش. لو صلى معاه خلاص لكن لو لم يصلي لا يجزئه. سواء سمعه او لم يسمعه واحدا كان او جماعه وسواء كانت صلاتهم في المسجد الذي صلى المؤذن فيه او في غيره. والى هذا اشار اصحابنا بقولهم يجوز اعاده الجماعه باذان واقامه ودي حتى عند الحنابله. يجوز إعادة الجماعة بأذان وإقامة في مسجد له إمام راتب لقول النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا واخدين العموم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. هو دي دخل وده فعل أنس. فعل أنس دخل مسجد ولقاهم صلوا فأذن وأقام وصلى في المسجد. لا كان معاه جماعة ماشي كده. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم لم يفرق بين الحاضرين والمسافرين ولم يعتبر المصر فيقول فإذا كنت في مصر. لآخر كلامه يعني واضح ان طيب مسألة في تنبيه على المسألة دي. الجماعة الأولى واخد بالك ممكن يجتزئ بإيه؟ بأذانهم. واخد بالك؟ يعني هو جاء يصلي معهم فيقيم. لا يعني أذن تاني. إلا إذا كان منفرد. ما هي دي المسائل اللي بتتكلم فيها. ما هي دي المسائل اللي بتتكلم فيها. أفعال الصحابة وأقوالهم مختلفة. يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاله علقمة والأسود وجم يصلوا معاه لبيت. فبيقول هل صلوا؟ لكان الخليفة كان يؤخر الصلاة، كان الإمام يؤخر الصلاة، فقال هل صلوا؟ قالوا لا. قال فصلوا. وقال ولم يأمرهم بأذان والإقامة. بعض الروايات فاجتزأ بأذان وإقامته وصلى، وقال هكذا إذا أخروا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك تكون إيه؟ أئمة يؤخرون الصلاة، صلوا وتكون لكم نافلة ثم صلوا معهم. واخد بالك؟ الشاهد من الكلام إن هو صلى بالقمع والأسود بلا أذان ولا إيه؟ ولا إقامة. وابن عمر، ابن عمر كان يكتفي، يقول لك إذا كنت يكتفي بأذان وإقامة القرية، يعني مسجد القرية. ونقل عن جابر وعن أنس، واخد بالك؟ ومين تاني؟ عن وسلمة بن الأكوع، إن هم ما يكتفوش بالأذان والإقامة بتاع مسجد الحي. كان ومنهم أنس دخل المسجد لقاهم صلوا فأذن وأقام. يجي أفعال الصحابة إيه؟ مختلف، واحد يقول يكتفي، واحد إيه لا يكتفي، لكن المرفوع يدل على إيه؟ عموم الأدلة المرفوعة تدل على أن كل جماعة لابد أن إيه؟ تكون بأذان وإقامة. كل جماعة لابد أن تكون بإيه؟ بأذان وإقامة. واضح كده الكلام؟ سواء كان في حضر، سواء كان في إيه؟ في سفر. طالما إن جماعة شرعية يبقى لابد من أذان، لكن المنفرد له حكم تاني. حتى لو قضاء. بس قضاء مش هيرفع صوته بالأذان، حتى الرفع صوت الأذان بعد دخول الوقت مش هيرفع صوته بالأذان. لا ده منفرد، أتكلم عن المنفرد. ايوه ما عشان لا يلبس على الناس. يجي اول قيد قالوا ايه؟ هو قال ايه الكلام؟ وهما فرض كفايه، وعرفنا مش كده في الحضر، عرفنا في الحضر وعرفنا القيد دوت وربنا عليه، وان هي فرض كفايه على كل جماعه شرعيه في حضر او في ايه؟ او في سفر او في تعددت في مصر واحد ولا فيها باذان ايه؟ باذان واحد. بعد كده بيقول ايه؟ في الحضر على الرجال، في الحضر على الرجال، على الرجال يعني لا يجبان على الرجل. طب الرجال بالجمع، لا يجبان على الايه؟ الرجل الواحد اللي هو المنفرد، ولا على النساء، ولا على الايه؟ الخنثى. ومساله المنفرد والنساء يعني هو هيناقش مساله ان هي مسنونه للمنفرد، مسنونه للنساء، واحنا نناقشها لما تيجي. بعد كده بيقول ايه؟ الرجال الاحرار، الرجال الاحرار. الاحرار يعني لا يجبان على الايه؟ على الارقاء، ولا المبعضين حتى، ولا المكاتبين. المبعض اللي هو نص حر ونص ايه؟ مملوك. اي ادم رق يجي لا تجب ايه؟ يقول مسنون عليه. في عباره هقراها لكم بس نفكر فيها كده بحيث ان احنا نفهمها. بيقول ايه المرداوي؟ وقول اللي هو ابن قدامه، وينبغي ان يكون المؤذن صيطا امينا عالما بالاوقات. وينبغي ان يكون المؤذن صيطا امينا عالما بالاوقات. هو بيشرحها بيقول ايه؟ انه لا فرق في ذلك بين الحر والعبد والبصير والاعمى، وهو صحيح، وهو ظاهر كلام غيره من الاصحاب في العبد. وصرح به ابو المعالي وقال يستأذن سيده. وقال ابن هبيره في الافصاح اجمعوا على انه يستحب ان يكون المؤذن حرا بالغا طاهرا. قال في الفروع وظاهر كلام غيره لا فرق يعني بين الحر والعبد في الاستحباب. قلت قال في هي المذهب او المذهب، المذهب احمد بتاع ابن الجوزي، وانا شفته ما لقيتش في العمره دي، يمكن تكون الايه المذهب. قال في المذهب يستحب ان يكون حرا. العمره دي حد فيه منها حاجه؟ احنا الوقت هو بيتكلم ايه؟ شو قال اول حاجه؟ قول ابن قدامه وينبغي، وينبغي يعني يستحب. هو حتى قال فائده ينبغي يعني يستحب، ما اتكلمش على الايه عشان ما نخلطش في المساله. ده ممكن اقول لك ده كده مين؟ ده الشيخ مرعي خالف الشيخ مرعي خالف. الشيخ مرعي كده ايه؟ خالف، لان هو ان يكون على الاحرار، وهو بيقول لك ايه؟ مفيش فرق بين الحر والايه؟ ولا لا، ده هو بيتكلم على مساله الايه؟ الاستحباب. واخد بالك؟ والاستحباب هو في اثناء ابن هبير قالوا ان هو يستحب ان يكون المؤذن ايه؟ حر. وهو ظاهر المذهب انه لا فرق في الاستحباب بين الحر والايه؟ والعبد. واضح كده المساله؟ يجي هنتكلم على الايه؟ الاستحباب. المذهب مفيش فرق بين الحر والعبد. اما ابن هبير بينقل اجماع في الافصاح على انه ايه؟ يستحب ان يكون حرا. طب احنا مسألتنا ان يكونوا من الايه؟ الاحرار، يعني لا يجب على الايه؟ على الارقاء، لا يجب الاذان ولا الاقامة على الارقاء. يعني ما يدخلوش في فروض الكفاية، يعني لو كانوا هم الموجودين ومحدش اذنوا ما يأتموش. واضح كده؟ الراجح انه يستحب ان يكون المؤذن حرا، وانه لا يجب على الارقاء. البهوتي في شرح منتهى الارادات بيقول ايه؟ بيعلل الكلام، بيقول ايه؟ الاحرار لما بيتكلم على المؤذن قال الاحرار لا الارقاء والمبعضين. الفرض الكفايه لا يلزم رقيقا، وعمل قاعده فرض الكفايه لا يلزم رقيقا. القاعده دي باطلاق كده في الصحيح، لان من فروض الكفايات ما يلزم الرقيق، لكن في نوع من فروض الكفايات، في نوع من فروض الكفايات يحتاج الى انشغال زي الاذان. الرقيق عشان يؤذن لابد ان يجلس يراقب الوقت، وهذا يشغل عن مراعاه حال ايه؟ سيده. لكن رد السلام واحد، رجل سلم على مجموعه يجي واحد، ده فرض كفايه لربنا. لو عبد اللي قاعد مسلم هو رد السلام يجزئه. واضح كده؟ لقى مثلا رقيق ميت ومحدش موجود غير هذا العبد يصلي عليه. واخد بالك؟ ففي احيانا اشياء تتعين عليه فروض الكفايه ان حضر، وفي اشياء واخد بالك ان هو ايه؟ لا يلزم ايه؟ لا تلزم الرقيق فروض الكفايات، ومنها ايه؟ مساله الاذان، لان هي تشغل عن ايه؟ عن ايه؟ مراعاة مصلحة ايه؟ سيد. هو بيقول اذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقا لاشتغالهم بخدمة مالكهم، اي في الجملة، والا فالظاهر وجوب نحو رب سلام وتغسيل ميت وصلاة على رقيق لم يوجد غيره. وقد صرحوا بتعين اخذ اللقيط عليه اذا لم يوجد ايه؟ غيره. اخذ اللقيط عليه اذا لم يوجد ايه؟ غيره. في حالات مش هتشغله. واخد بالك؟ فالمهم ان في حاجات من فروض الكفايه تتعين عليه، وفي حاجات ايه؟ لا يطالب ايه؟ لا يطالب بها. ممكن يلتقط بحيث ان حد يعني يتعرف عليه يعني. لانه ممكن يترك ويضيع. الفرق بين الاذان وبين ما ذكر مما هو مستثنى ان مراقبه الاذان تشغله عن مراعاه حال ايه؟ حال سيد. روى عبد الرزاق وغيره عن شبيل بن عوف قال: قال عمر: من مؤذنكم؟ من مؤذنكم اليوم؟ قالوا: موالينا وعبيدنا. قال: ان ذلك بكم لنقص كثير. وفي رأي لنقص كبير. يبقى سوى بينهم ولا ما سواش؟ لم يسوي بينهم، لم يسوي بين الاحرار. لما سألوا من المؤذنين قالوا موالينا، قال: إن ذلك بكم لنقص كبير. أو إيه كثير؟ إيه سوى ولا ما سواش؟ لم يسوي بين العبيد والأحرار في الأذان، وده الأفضل. ها؟ خد بالك؟ وده هي في فرق بين إن هو يجزئ ولا لا يجزئ، وهو يتعين عليه ولا ما يتعينش عليه. يبقى الأولى إذا أذن يجزئ، وبإذن سيده يجزئ، لكن الأولى أن الأذان هو فرض، فرض كفاية على الأحرار وليس على الإيه؟ على العيد. هذا القيد صحيح. بعد كده ايه؟ قال ايه في المذهب بعد كده؟ ويثنان للمنفرد. قال الاذان والاقامه يثنان للايه؟ للمنفرد. قال البهودي في شرح منتهى الارادات: ويسنان يعني الاذان والاقامه لمنفرد لحديث عقبه بن عامر مرفوعا: يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشرية للجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. طيب ده يدل على الوجوب ولا لا يدل على الوجوب؟ طب هو ذكر عقاب على ترك الأذان والإقامة؟ لا. يبقى إذا كان الفعل في ترغيب أو في أجل وما فوقش عقاب، ده يدل على إيه؟ على الاستحباب. واخد بالك؟ يبقى هذا الحديث استفاد منه الإيه؟ المشروعية يعني. المشروعية وليس الإيه؟ الوجوب. يبقى الأقوى في حق المنفرد استحباب الأذان والإقامة. ليه؟ شوف العلل اللي قلناها، العلل حتى اللي احنا قلنا هل يتم الوجوب، ان هي اعلام بدخول الوقت وايه؟ وشعيره. اعلام بدخول الوقت ويوحى لمين؟ ده هو يصلي بمفرده. مش كده ولا لا؟ يبقى ده العلل مش متحققه فيه. ما هو عرف من غير ما يأذن، وعارف ان الوقت داخل، ما هيصلي ازاي؟ طب شعيره هو ما يستحبش ليه كمان رفع الصوت حتى لا يشوش على غيره. فمش هيرفع صوته، يبقى في هذه الحاله ايضا ايه؟ ها؟ الشهاده مش هيقيم. يجا العلل دي مش ايه؟ مش موجوده دي. قال ابن حزم في المحلى: لكن العلل الثاني انه ياخذ الاجر وهو يشهد، كل دي ما تدلش على الوجوب، دي تدل على الايه؟ على الاستحباب. قال ابن حزم: ولا يلزم المنفرد اذان ولا اقامه، فان اذن واقام فحسن. لان النص لم يرد بايجاب الاذان الا على الاثنين فصاعدا، وانما قلنا ان فعل فحسن لانه ذكر لله تعالى. دي العله اللي احنا بنقول عليها اللي هي ياخذ الاجر، ذكر لله تعالى، وقد يدعو الى الصلاه من لعله يسمعه من مؤمن الجن. وفي اثر وصح شيخ الالباني اظن سليمان ان الرجل اذا كان في منفرد في مكان قصر فتوضأ فلم يجد الماء تيمم وصلى، أقام وصلى، صلى معه الملكان، فإن أذن وأقام صلى معه مد بصره من الملائكة. هو في خلاف في شيء غير صح، لكن هو أظنه موقوف، واظن البعض كمان مقطوع على غالب بن المسيب، ورايت ان اظن البيهقي بيقول ان هو موقوف مسيح رفعه، واخد بالك؟ فيعني انا ما استدلتش بيه الاثر ده، لان انا شايف ان هو ايه يعني في اشكال في اسناده يعني. ما لا ما يدلش يعني، انت اصلا انت لا ترى ان صلى معاك ولا ما صلاش معاك ومش عارف مين صلى، فمش هيدلش على وجود طريق. احنا مش هنحكم على الموضوع، الحكم على المتن دي يعني نشوف العلماء قالوا ايه. علي بن المديني الامام احمد والقلاد في هذه الامور، يعني الحكم بالنكاره والامور دي تاخد بالك يعني ايه، نخليها مش لينا احنا. ومما يدل على عدم الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته، وعلمه ازاي يصلي، وما قالوش اذن واقف، قال له توضا وصلي، اقرا الفاتحه وما تسمعك من القران، وما علموش. هو تاخير البان على وقت الحاجه لازم، لكن هو في زياده، واخد بالك؟ عند ابي داود وغيره، عن يحيى ابن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي، عن ابي عن جدي عن رفاعه بن رافع، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الحديث وراح قال فيه: فتوضا كما امرك الله عز وجل، ثم تشهد فاقم، ثم كبر، وبعد كده ايه يقرا. الزيادة دي انفرد بها مين؟ اللي هو يحيى بن علي ابن حجر يقول عنه، هو فعلا انا شفت الاساليب بتاعته انفرد بها هذا الايه؟ هذا الراوي انفرد بها. وهو ابن حجر يقول عنه لم ينطقه غير ابن حبان، وابن حجر يقول عنه مقبول، واللي يقول عنه ابن حجر مقبول يعني عند المتابعة وإلا فلا يجب. يعني إذا انفرض لا يقبل انفراد، إذا دوبة ماشي تقبل، انفرض جلين لين عضين، فده انفرض. والحديث ده من رواية أبي هريرة في الصحيحين ما فيهوش الزيادة دي، الزيادة دي انفرض بها هذا الراوي ومخالف ليه في الصحيحين وبعض الطرق أخرى في هذه الزيادة، خالف غيره من الإيه من الإيه من هو أحفظ منه أولى منه. فالزيادة دي كان في كتاب اسمه منح الجليل، مش عارف ولا فتح الجليل، فتح الجليل شرح منار السبيل، واخد بالك؟ فهو برضو نبه على ان هذه الزيادة ايه ضعيف، نبه على ان هذه الزيادة ضعيف، واخد بالك؟ طيب اعتبرها صحيحة، اعتبرها ان هي صحيحة. لما قال له صلى الله عليه وسلم تشاهد واقف، تشاهد دي تقبل على ايه؟ ممكن على الاذان، لكن هو واخد بالك؟ في واحد اسمه سام الحازمي ليه كتاب اسمه احكام الاذان، رساله علميه قويه جدا، ممتازه يعني، حلوه يعني. فهو جاب الاثر دوت وراح موجهه ان تشاهد توضا وتشاهد يعني الدعاء بعد الايه؟ بعد الوضوء، اللي هو حديث في مسلم ما منكم من احد يتوضا فيبلغ او ايه او يسبق الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنه فمن يدخل من ايها شاء. فحملوا توضا وتشهد على الايه؟ على هذا الذكر بعد الايه؟ فبيجي حماد بل ان ظاهره توضا وتشهد ان هو مامروش بالايه؟ بالاذان. واخد بالك؟ يجي كده المنفرد يؤذن ويقيم على سبيل الايه؟ عليكم السلام، على سبيل الايه؟ الاستحباب. اخر مساله، الاذان والاقامه يسنان في السفر، ده اخر ايه كلام عنده، بيقول ايه؟ وفي السفر يجوهما فرض كفايه في الحضر على رجال الاحرار ويسنان للمنفرد وفي السفر. الاذان والاقامه مسنونان في السفر. الراجح وهو قول، طب احنا جرينا كلام السامري في المستوى، تفتكروه ايه؟ لم يفارق يعني، واجب واجب، مستحب مستحب، واحنا عندنا واجب يبقى واجب، مش كده؟ في السفر وفي الايه؟ وفي الحضر. ابراهيم ابن مفلح في كتاب المبدع اللي هو ابن مفلح صاحب الفروع، استظهر القول بالوجوب في السفر، استظهر القول بالوجوب في الايه؟ جه روايه عند في المذهب، واخد بالك؟ واختارها مين؟ ابراهيم ابن مفلح، وهي دي الراجحه، ان هي واجبه في حق الايه؟ المسافر. اصل يا جماعه السفر لا يسقط الجماعه، وماشي يسقط الجمعه، لا جمعه على اربع، عبد ومسافر وامراه ومريض، فالمسافر معلوم جمعه واجبه مستحب. وفي خلاف في المساله دي يعني، بعض الخلاف يقولوا الحضر حضر، المهم يعني ايه؟ الجمعه، لكن بقيه الصلوات تجب في جماعه. طب امال ايه القصر؟ القصر لو هو صلى العصر او صلى هو منفرد يعني العصر، او صلى هو الايه؟ الامام، او صلى خلف من يقصر، يبقى هو له الايه؟ الرخصه، واضح كده؟ لكن ليس له عذر في ترك الجماعه. طب ما الاذان والاقامه متعلقين بصلاه الايه؟ الجماعه، والمسافر عليه جماعه، يبقى عليه اذان وايه؟ واقامه. والدليل على ذلك ايضا حديث مالك بن الحويرث اللي هو اتى رجلا النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، اللي هو كانوا عنده وقالوا احنا نسافر لاهلنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتما خرجتما فاذنا ثم اقيما ثم لي امكما اكبركما. واضح جدا في الوجوب، اذا انتما خرجتما يعني سافرتما طلعتم في السفر، فاذنا امر الوجوب، ثم اقيما امر الوجوب، ثم لأمكما أكبركما. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو نام على صلاة الفجر، نام على صلاة الفجر، في رواية عند أبي داود وغيره من رواية عمران بن حصين أن هو أمر رجلا فأمر رجلا فأذن، واخد بالك؟ ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر. الجفير هو برضه ان هو ايه في السفر النبي صلى الله عليه وسلم امر بالايه بالاذان. هم بيستدلوا ايضا على الوجوب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الاذان ولا الاقامه في سفر ولا في حضر، لكن احنا الفعل والمداومه على الفعل ما تدلش على الايه في الاصول، ما تدلش على الوجوب، تدل على ايه تاكيد الاستحباب يعني واخد بالك، لكن ايه الفعل اللي يدل على الوجوب الا اذا كان بيان لمجمل لامر مجمل واخد بالك. لكن احنا الادله اللي قلناها وخاصه حديث مالك ابن الحويرث اذا انتما خرجتما فاذنا ثم اقيما، ده امر الوجوب يدل على ان المسافر عليه ايه عليه الاذان والاقامه على سبيل الايه الوجوب. بقيت مساله يكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، وبعد كده ولا يصحان الا مرتبين متواليين، و شرط المؤذن نتكلم عنه في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر ربنا لكم وجزاكم الله خيرا.